ومن ذلك أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. ظاهر إسناد الصحة لأن مدت معمر عن ثابت عن أنس، وهذا منكر عند الأوائل، لأن معمرا إذا روى عن أهل البصرة فحديثه ضعيف، وهذا من رواية معمر عن أهل البصرة، وهذا لم يتفطن له معظم المتأخرين.